وابن قرية جديدة ايضا مركز من يلقم. ايها الاخوة الكرام، شكرنا لشيخنا عبد العزيز عكاشة الذي نسعد به وبصوته بالقنوات وعبر التلفزيون والشاشة، شاكرين إليه حضوره بواجب وسعيد بنشاش. الآن أشكر للشيخ محمد علي الطاروطي الذي آثر هو والشيخ ثروت أسعد بالجدايل آثر الاثنين على أن تكون التلاوة للضيوف. جاءنا من القاهرة ثم إلى مدينة السملاوين ثم جاء إلى هنا ليؤدي واجب العزاء فضيلة القارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان الذي نسعد به إماما بالفجر بإذاعة القرآن. يتفضل مشكورا، دعينا الله تعالى أن ينفعنا بتلاوته. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا تعلمنا درس درس جميل، وأتمنى من إخواننا القراء كبارا وصغارا من نال منهم حظا ومن لم ينل إن إحنا نكتفي بعباءة الأدب والحب والإخلاص مع بعض. الشيخ عبد العزيز عكاشة كان يعزف، ومن بعده الشيخ عبد اللطيف العزم كان أيضا يعزف على أوتار القلوب، حسسنا أن القرآن كان قرآنا مشهودا، فياريت نحب بعض قوي. ودي دعوة بوجهها لجميع إخواننا القراء، وربنا يفتح للجميع يا رب، ويرحم الفقيدة رحمة واسعة، لأنه واضح أنها كانت ست يعني أهل فضل وست طيبة، والشيخ محمد برضو رجل طيب بعض الشيء يعني، ربنا يفتح علينا عليه. من خواتيم سورة لقمان، أداء متقن وصوت كروان، وتلا علينا وأجدى القلوب والآذان والأذان. فضيلة القارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، الذي نسعد بسماعه إماما بإذاعة القرآن.